بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم

تتقون وما بكم من لقوم يعقلون. تعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي السماوات والأرض

هؤلاء شركاؤنا

قالوا على الذين

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.